والكاذب معروف أن الكذب علة عظيمة قادحة في الراوي. هنا ويرد المجلس ويرد ويرد المجلس بصيغة المصيغ الأداء تحتمل وقوع اللقي بين المجلس ومن أسند عنه ومن أسند ومن أسند عنه كعنه وكذا قال ومتى وقع بصيغة صحيحة لا تجوز فيها كان كذبا وحكم من ثبت عنه كذبا. أصبر أصبر أصبر. كعن وقال بس وغيره وأن وما أشبه ذلك من الكلمات التي لا تدل على سماعه منه. أي نعم. طيب ومتى وقع لا تجوز فيها وحكم إذا كان عدلا أن لا يقبل منه إلا ما صرح به بالتحديث على الأصح. طيب إذن إذا صرح بالتحديث وهو لم يحدثه به فهو كذب صريح واضح. لكن إذا لم يصرح بالتحديث فهل يحمل على الاتصال؟ يقول المؤلف لا، من عرف بالتدليس فإنه لا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديث، إلا ما صرح فيه بالتحديث. فمثلا ابن إسحاق رحمه الله من المدلسين، فإذا روى الحديث بصيغة عن فإن ذلك علة تقدح بالحديث. أما إذا قال حدثني فالصحيح أنه حجة، صحيح أنه حجة، وهو معروف رحمه الله بأنه إمام مؤرخ أخباري، وقد ألف العلماء في أسماء المدلسين وألفوا في ذلك كتبا، وقد وزعت على الطلبة سابقا أسماء المدلسين وهي موجودة في المكتبة عندنا ولا في المكاتب للبيع. على كل حال أبشوف براجع اللي وزعنا من قبل إذا كان موجود حصل إن شاء الله. نعم. ها؟ أي موجود فيها أسماء من المدلسين. أي طيب زين خلاص عجل يرجع إليه من أراده أرجع إليه. نعم. طيب إذن المدلس من الخفي الانقطاع. ليش؟ لأنه من معاصر لقي من حدثه لكن لم يحدثه بهذا الحديث بعينه، هذا المدلس، فهو من السقط الخفي. طيب المرسل الخفي هو من معاصر لم يلق، يعني لم يلق من روى عنه، قد عاصره لكن لم يثبت أنه لقيه، فهو إذن أبعد من التدليس ولا لا؟ أبعد، لأن التدليس ثبت لقيه إياه، أما هذا فهو لم يثبت. وبناء عليه يكون الأقسام ثلاثة: ما ظهر فيه الانقطاع، وهذا الذي لم يعاصر، وما عاصر ولم يلق، وما عاصر ولقي، كل هذه منقطعة. بقي عندنا الرابع: ما عاصر وسمع، وهذا متصل، هذا متصل واضح. اي نعم اي نعم نعم يا سيأتي. نعم. الفرق بين المجلس والمرسل الخفي دقيق حصل تحذيره بما ذكر هنا، وهو ان التدليس يختص بمن روى عما عرف لقاؤه إياه، فأما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي. وما تقبل في تعريف التدريس المعاصرة ولو بغير نقي لزمه دخول المرسل الخفي في تعريفه، والصواب التفرقة بينهما. ويدل على أن يعني ابن حجر رحمه الله فرق بينهما، وبعض المحدثين قال كل من روى عمن عاصره ولم يسمعه منه فهو مدلس سواء لقيه أم لم يلقه. أما ابن حجر فقال إن كان قد لقيه فهو مدلس، وإن كان لم يلقه فهو مرسل خفي. هنا ومعنى الخفى هنا أنه خفي لا يعرفه إلا الجهابذة من أهل العلم، لأن رجلا روى عمن عاصره إذا سمعه الإنسان سيقول إنه متصل، سيقول إنه متصل، ولا يعرف ذلك أنه غير متصل إلا الجهابذة من أهل العلم المطلعين على علل الحديث، ولهذا سمي مرسلا خفيا. نعم. ويدل على أن اعتبار اللقي بالتدريس دون المعاصرة وحدها لا بد من إطلاق أهل العلم. كيف؟ ويدل على أن اعتبار اللقي بالتدريس دون المعاصرة وحدها لا بد من إطلاق أهل العلم بالحديث، على أن رواية المخبرمين كأبي عثمان المهدي وقيس بن أبي حازم عن النبي صلى الله عليه وسلم من قبيل الإرسال لا من قبيل التدريس، ولو كان مجرد معاصرة يكبر خاصة. ويدل على اعتبار اللقي في التدريس دون المعاصرة وحدها لا بد منه. النهدي بالميم لا بالنون، فأنا أشكلت عليه ما بنهدي بالخير، النهدي بالنون بالنون. تعرف الفرق بين النون والميم؟ النون عليها نقطة وليس فيها تدوير في جوفها، والميم فيها تدوير في جوفها وليس عليها نقطة. نعم. ولو كان مجرد المعاصرة يكتفى به في التدريس لكان هؤلاء مدلسين، لأنهم عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، ولكن لم يعرف هل لقوة أم لا، هل لقوه أم لا. وممن قال باشتراك اللقاء في التدريس الإمام الشافعي وأبو بكر البزار، وكلام الخطيب في الكفاية يقتضي وهو المعتمد، ويعرف عدم الملاقاة بإخبار في إخباره عن نفسه بذلك أو بإذن إمام مطلق، ولا يكفي أن يقع في بعض الطرق زيادة تراب أو أكثر بينهما بينهما. ولا يكفي أن يقع في بعض الطرق زيادة تراب أو أكثر بينهما الاحتمال. بينهما لاحتمال أن يكون من المزيد، ولا يقسم في هذه الصورة لحكم كلي لتعارض احتمال الاتصال والانقطاع. نعم. أصبر الآن، اتضح الفرق بين المنقطع الواضح والمرسل الخفي وإيش والمدلس. المنقطع الواضح هو الذي لم يدرك الراوي من روى عنه في عصره، ما عاصره، أو عاصره في زمن لا يمكن فيه من السماء، مثل أن يموت الشيخ وللمحدث عنه 3 سنين مثلا. هذا نعرف أن السنة المنقطع وهو واضح ولا أشكال فيه. الثاني إذا كان قد عاصره ولقيه ولم يسمع منه هذا الحديث، وحدث